الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا بإذن الله عز وجل آخر درس معنا في هذه الدروس في المواريث أو في التمهيد لدراسة هذا الفن أو هذا العلم المستقل المواريث، وندرس فيه ثلاثة أبواب: باب الرد والعول والحساب، وهي متداخلة. ولكن قبل لابد أن نبحث مسألة مهمة، وهي ميراث ذوي الأرحام. ميراث ذوي الأرحام، وهذه المسألة اختلف فيها أهل العلم سلفا وخلفا، وجمهورهم على توريث ذوي الرحم إن لم يكن هنالك وارث، وهو القول الراجح، وهو قول عمر وعلي وابن مسعود من الصحابة، وتبعهم على ذلك جمهرة من التابعين، وهو قول أبي حنيفة وأحمد رحمة الله على الجميع. وخالفهم في ذلك الإمام مالك والإمام الشافعي، والصواب في توريثهم أولا لعموم قوله تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، لأنه إذا اجتمع عندنا ذو رحم مع بيت المال الذي يعود على المسلمين جميعا فيكون ذو الرحم أولى، هذا من جهة العقل، لأن ذو الرحم اجتمع فيه الإسلام والرحم، فبيت المسلمين بيت مال المسلمين ففيه الإسلام فقط، الرابطة العلاقة الإسلام فقط. ثانيا لقوله تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، فذو الرحم أولى من غيره. ثالثا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الخال وارث من لا وارث له، وهذا صححه الإمام الألباني رحمه الله في الإرواء، وصححه غيره من أهل العلم. ثم اختلف المورثون في كيفية توريث ذوي الرحم، كيف نورثهم؟ فذهب أبو حنيفة وصاحبه إلى أن التوريث لهم يكون كالعصبات، كتوريثنا للعصبة الأولى فالأولى، كل بحسبه. والراجح وهو قول جمهورهم، يعني جمهور من قال بالتوريث لا سيما وقول عمر علي وابن مسعود، أن الرحم يرث نصيب من أدلى به، يعني الخالة ترث نصيب الأم، العمة ترث نصيب الأب، بنت الأخت ترث نصيب الأخت، واضح؟ وهذا ثبت عن علي وعبد الله وهو ابن مسعود رضي الله عنهما أنهما نزل بنت البنت بمنزلة البنت، أنهما نزل بنت البنت بمنزلة البنت، وبنت الأخ بمنزلة الأخ، وبنت الأخت بمنزلة الأخت، والعمة منزلة الأب، والخالة منزلة الأم. قال الألباني في الإرواء صحيح. يبقى عندنا نستفيد من هذا أمران: الأمر الأول توريث ذوي الأرحام، متى؟ إن كان لا وارث، لا يوجد وارث لا بالفرض ولا بالتعصيب، لقوله الخال وارث من لا وارث له. كيف نورثهم؟ نورث الرحم ميراث من أدلى به، لما ثبت عن علي وابن مسعود وهو مروي عن عمر، ولا يعلم لهم مخالف، وهذا مما لا اجتهاد فيه، فيكون له حكم الرفع. فيكون الآن عندنا بنت البنت، هذه رحم إنها أدلت بأنثى. طيب ليس عندنا وارث، نعطي المال بيت المال أم للرحم؟ نعطيه للرحم. كيف نعطيها؟ نعطيها ميراث أمها اللي هي البنت. فلو مات عندنا وترك بنت بنت، وترك خالة، وترك عمة، فيكون للبنت ميراث أمها لأن الثلاثة أرحام، وللخالة الثلث، وللعمة الثلث، وهذا واحد صحيح، النصف والثلث والثلث، واضح؟ طيب، وهذا جعلنا ندخل في مسألة الرد. الرد نقص في الأسهم وزيادة في التركة. زي الأم لما كلها ولدت اليمين، الخالة أثرت ميراث الأم. احنا هنا خلاص المسألة، ما عندنا وارث لا فرضا ولا تعصيبا. العمة تاخده زي ميراث الأب لأنها أدلت به. كل من أدلى من الأرحام بواسطة ورث ميراث الواسطة أو ميراث من أدلى به. فعندنا الرد، الرد يعني نرد ما زاد من التركة على الورثة. فالرد يكون في حالة نقص الأسهم وزيادة التركة، وعكسه العول. فالعول زيادة في الأسهم ونقص في التركة. واختلف في الرد أيضا، والراجح الرد على الورثة لأنهم أولى من بيت المال. طبعا سبق معنا أن لن نرد لو عندنا ذوي أرحام، لو عندنا ذوي أرحام لن نرد لأنهم سيرثون على الراجح. يبقى إذا متى سنرد؟ سنرد على الورثة بالفرض، لأن لو عندنا عصبة هياخد التركة كلها، فلا رد في مسألة فيها عاصب. لو في عاصب لن يكون هناك رد لأن العاصب يرث الباقي. يبقى متى يكون الرد؟ في مسألة فيها أصحاب فروض لم يستغرقوا التركة، يعني ادينا كل واحد نصيبه وبقيت بقية وما عندناش عاصب مثلا، فهنا الزيادة نردها عليهم الورثة كل بحسبه، كل بحسبه، واضح؟ فالرد هو الراجح. وخالف في ذلك الشافعية، وعندهم أن الرد على الورثة يكون في حالة وهي عدم انتظام بيت المال أو فساد بيت المال فضلا عن عدم وجوده، فحينئذ الشافعية مع الجمهور بأن المال يرد على الورثة. ما الدليل على الرد على الورثة؟ عموم قوله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، ذو الرحم، وطبعا الآية وأولو الأرحام شيء بشيء يذكر. الأرحام في اصطلاح الفرائض من ليس وارثا فرضا ولا تعصيبا أو من أدلى بأنثى. أما في الآية المراد القرابة، ويدخل فيها المعنى الاصطلاحي فهو بعض أفراد هذا العموم. وعليه فقوله أولو الأرحام بعضهم أولى ببعض يشمل من ورث فرضا أو تعصيبا أو بالرحم. ولقوله صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري من ترك مالا فلورثته. وعليه فالمال يكون للورثة، ومن ذلك الرد عليهم لأنهم هم أولى به من بيت المال. واستثنوا في الرد الزوجين، استثنوا في الرد الزوجين لماذا؟ لأنهم لا يرثون برحم ولا بقرابة وإنما بالمصاهرة، وعليه فليس لهم من الأولوية. ولذلك يرد على أصحاب الفروض سوى الزوجين. جميل حالات ولا إذا كان الرحم أيضا؟ نعم. إذا كان الزوج أو الزوجة. لا خلاص، لو كان هو أصلا عاصب أن يكون هو ابن عمها ولا، وهو أول رجل ذكر سيرث هنا، ولكن ليس بالزوجية ولكن بالعصوبة. وأما الرد على بيت المال هذا إن لم يكن وارث ولا ذو رحم فيرد على بيت المال. طيب إن لم يوجد بيت المال ففي مصالح المسلمين العامة، ففي مصالح المسلمين العامة. نضرب مثالا على ذلك، لو أنه مات وترك بنتا وأما، فالبنت لها النصف فرضا والأم لها الثلث، الثلث فرضا، يتبقى الثلث، نجعله واحد صحيح كأنه ترك مستقل، ونرد للبنت النصف وللأم الثلث، يعني يقسم عليهما بحسب نصيب كل. واضح؟ يعني لا تبقى، هيكون للبنت نصيب مضاعف عن الأم، ويقسم بالأسهم. الآن الحسبة تكون سهلة على الآلات من الحاسبات وكذا. كذلك لو قلنا مات وترك جدتين صحيحتين، جدة لأم وجدة لأب، وبنتين، فللبنتين الثلثان فرضا وللجدتين السدس بينهما بالسوية، وما تبقى يرد عليهم كل بحسب. طيب، وأما العول فهو زيادة في الأسهم ونقص في التركة، فهو عكس الرد. ولكي نذكر العول لابد أن نذكر أصول المسائل. أصول المسائل سبعة على الراجح، وهي اثنان، ثلاثة، وأربعة، وستة، ثمانية، 12، 24 2 3 4 6 8 12 24 كم عندك؟ 7 تمام؟ على قسمين، قسم لا يعول وقسم يعول، فالذي لا يعول 4 الاثنان والثلاثة والأربعة والثمانية، والذي يعول 6 والاثنى عشر والأربعة وعشرون. الستة تعود إلى 7 وثمانية وتسعة وعشر، والاثنى عشر تعود إلى 13 و14 13 و15 و17 13 15 و17 يعني الستة تعول إلى 10 وترا وشفعا، وترا وشفعا يعني تعول إلى 7 8 9 10، وأما 12 فإلى 17 وترا فقط، يعني 13 15 17 تمام كده. مثال على العول، مات وترك بنتا ماتت وتركت بنتا وزوجا وأبا وأما، عندنا للزوج الربع وجود الفرع الوارث، والبنت النصف لأنها وحيدة، وللأبي السدس وجود الفرع الوارث ولا يعصب وجود الفرع الوارث، للأم السدس وجود الفرع الوارث، وللأبي السدس أيضا. نعم طيب، يبقى عندنا هنا نصف وربع وسدسان. أصل هذه المسألة كم؟ 12. أصل هذه المسألة 12، فعندنا نصف وربع وسدس وسدس تمام. اصلها 12، 12 على 2 يعطينا 6. احنا اللي هي مساله البسط والمقام يا شيخ عمر، كيف اتينا بهذا الاصل هو العدد المشترك بين هذه الأعداد في المقام؟ الاثناشر تشترك فيه الستة والأربعة والاثنين، واضح؟ الاثناشر على الاثنين اللي النصف بيعطينا ستة، ستة أسهم. طيب وعلى الأربعة يعطينا ثلاثة، وعلى الستة يعطينا اثنين، وعلى الستة يعطينا اثنين، بيساوي 13، يبقى عادت إلى 13. في العون تأتي بالأصل الذي عالك زي 13 هنا وتقسم عليه التركة. واضح؟ فلو قلنا أنها ماتت وتركت 13 فدانا، عندها 13 فدان، لما نيجي نقول للبت النصف لا 6 أفدنة، صح؟ نعم. نعم 6 أفدنة ونصف. طيب وللزوج الربع يكون لا 4 إلا ربع، 4 أفدنة إلا ربع اللي هي 3 وربع. طيب هنا لما في تعطي ايضا الام والاب السدس، التلت كم؟ تلت التلاتر هيعطيك 4 وتلت، نصهم 2 وسدس، هيبقى للاب فدانين وسدس وللام فدانين وسدس، سدس الفدان له جراتين يعني. طيب احنا لما عالت المساله لانها كده لما هي نعطي على هذا لن يستقيم الامر، لكن لما عالت ل 13 هيكون للبنت كم؟ البنت لها 6 اسهم، يبقى لها 6 افدنه، بعد ان كان لها 6 ونص. يبقى هنا هذه مساله العول، انها لما نقصت التركه وزادت الاسهم قل نصيب الوارث في الاصل، يعني هو كان نصيبه انه يرث كما هنا 6 افدنه ونص، كان يرث 6 ونص، لكن بسبب العول اخذ من نصيبها لاعطاء غيرها من اصحاب الفروض. ولابد ان يكون هذا، لن تستطيع ان تخرج صاحب فرض من هنا، الحق الفرض باهله. طب هنخرج الزوج، الزوج صاحب فرض، نخرج البنت صاحبة فرض، الاب صاحب فرض، الام صاحبة فرض. واضح؟ فلا بد من العول. واضح؟ نعطي مسألة أخرى. طيب لو قلنا مات وترك زوجة وبنتين زوجة وبنتين وأما وأبا زوجة وبنتين وأما وأبا. هذه المسألة أصلها كم؟ 24. عندك 8 6 4 24، عندك 8 و4 يبقى الأصل 24. 24 قلنا يعول إلى 27، يعول إلى 27. نسينا نقول إنه بيعود إلى يجمع. طيب فهنا 24 على 8 يعطينا 3، 24 على 3 يعطينا 8، 8 في 2 16. طيب 24 على 6 4، 24 على 6 4، كم العدد عندك؟ يعطيك 27. تقسم التركة على يعني تجي على هذا الأصل الذي هو أصل المسألة وتقسم عليه التركة. واضحة يا شيخ عمر؟ مش واضحة. شنو لو المثال ضرب بالمال؟ طيب بالمال. نعطيك مسألة أخرى. يعني هذه المسألة لو وضعت فيها. هو سيدنا أنت بتطلع الأسهم إزاي؟ يعني أنا نفترض إن كل واحد له سهم كذا سهم الأرقام الأسهم. ما أنت الآن تعرف نصيب كل واحد صح كده؟ طيب عندما تجمع هذه تجد أنت لو أعطيت على الترتيب كل واحد في واحد هيمنع صح كده؟ ولا مش صح؟ يعني لو قلنا ان هذا الزوج الذي مات ترك 27,000 لو اعطيت الثلثان اعطيت الثلثين للبنتين التلتين كام؟ اكتم 7 × 3 يديك 18 ما هديك 9 × 2 ب18 بختصر لك الكلام ده ماشي 18 خلوا 18,000 لوحدهم البنتين. طيب لما نيجي نعطي الزوجة الثمن 27×8 27×8 كام؟ هديك 3 × 3×8 هديك 3,000 و3×8 واضح؟ حطوهم هناك على 18 هديك 21 و3×8 طب تعالى اعطي الاب ثلث والام ثلث اقسم 27 على 6 هيعطيك لكل واحد 4 وكسر صح كده؟ هتلاقي المسألة عالة يبقى انت يا اما ما تديش الاب يا اما ما تديش الام. هنعمل ايه بقى؟ هنعمل ايه؟ بتروح مجمع الاسهم العدد اللي بتجيبه هو ده الاصل. زي ما حضرتك كنت بتحسب على الاصل. ما هو انا المفروض ان هي 24 على 27 طيب الحسبه اللي حضرتك دي كانت 27 هو كده كده طالما الاصل معاك 24 لن يعود الا ل 27 لو الاصل معاك 12 لن يعود الا الى 13 و15 و17 لو الاصل معاك 6 لو الاصل معاك 6 هيعود في 4 يا 7 يا 8 يا 9 يا 10 انا اتيت ازاي بالاصل انا قلت لك لو معاك 8 و6 24 اعرف ان 24 معاك 8 و4 اعرف ان 24 لان لن يجمعهم اصل ال 24 يعني تعالى حط 12 حط الاصل 12 12 على 8 مش يا سيدنا كم مش هينفع كنت عايز انا واضحه 8 و 6 ازاي يعني في طولنا بص يا شيخ واحد الله يعني طول 8 والسدس 6 يا سيدنا احنا عايزين اقرب عدد لل 8 وال 6 يتقسم عليهم مش عايزين كسر هنا على حضرتك جبت ال 24 ازاي طيب بس ما انا بحكي لك فيه انا دلوقتي عندي اصول المسائل كام؟ يعني اصول المسائل طيب انا لا لا لا طب بالراحه بالراحه واحد لا لا لا تمام احنا لما تكلمنا قديما في الفروض عندنا كم فرض؟ لا يا شيخ عندنا ست اللي هي الانصباء سته اللي هو عندنا النصف والربع والثمن وعندنا الثلثان والثلث والثلث طيب انظر بقى للمقامات بتاعتهم النصف اصلها كام؟ 2 واحد على 2 الثلث واحد على 3 الربع واحد على 4 الثمن واحد على 8 جميل كده؟ فاضل كده ايه؟ الثلث واحد على 6 خلاص دي؟ طيب لما تيجي تنظر هتلاقي ان المسألة لو عندنا مثلا مات وترك بنتا واختا شقيقه اصل المساله اثنين دي لها النصف ودي لها النصف. نصف زائد نصف بيساوي واحد صحيح. جبت انا الاصل بتاع المسألة منين؟ ان انا عارف ان دي ثالث النصف ودي ثالث النصف، يبقى 2 و2 اذا الاصل 2. تمام؟ في اشكال؟ طيب مات وترك بنتين واختا شقيقة. مسألة ما فيهاش كلام كتير، بنتين واخت شقيقة. البنتين لهم الثلثان 2/3، والاخت الشقيقة هترث بالتعصيب مع البنات، تعصيب مع الغير، ترث الباقي الثلث. طيب عندي ثلثان وثلث، ليش واحد اللبن؟ ثلثان وثلث. اصل المسألة كام؟ ما هي ثلاثة، ما عنديش انا غير ثلاثة اصلا، انا اللي عندي تحت الثلاثة فقط، يبقى الاصل عندي كام؟ ثلاثة. طيب تيجي تنظر، ثلاثة على ثلاثة واحد، في اثنين باثنين، وثلاثة على ثلاثة واحد، في واحد بواحد، يبقى مثلا عندي ثلاث اسهم، للبنتين سهمين وللبنت سهم. فلو عندي ثلاث افدنة هيبقى للبنت فدان، كل بنت فدان، قال لي فدانين، وللاخت الشقيقه فدان. عندي 3000، عندي 150000 اقسمهم 3 اسهم، السهم ب 50000، يبقى البنت لها 50000 والبنت الثانيه 50000 والاخت الشقيقه 50000. طيب ده كله عندي المقام متحد صح؟ لا بقى، تعالى بقى لما يختلف معاك ازاي هتجيبه اللي انت كنت بتسال عليه. احنا خدنا المرحله دي تمهيدا للمرحله اللي بعدها. لو انا عندي زي اصل المسألة دي، عندي تمن وتلتين وسدس وسدس، انا عندي اصول المسائل قلنا سبعة صح؟ اللي هي الاثنين والتلاتة واربعة وستة وتمانية واثناشر واربعة وعشرين، صح كده ولا في حاجة تاني اللي احنا لسه واخدينها؟ طيب يبقى انا ما عنديش اصل يخرج عن دول. طيب يبقى بالعجل كده بالراحة، عندي 8 و6، ايه اللي هيجمعهم من الاصول السبعه؟ 24. انا مش لسه بقى اقول لك ان انت تحسبها، لا، هي اول ما تلاقي 8 و4 هي اللي هيجمعهم 24. 8 و6 اللي هيجمعهم 24. لقيت 3 و4 اللي هيجمعهم 12. لقيت 2 و6 اللي هيجمعهم 12. واضح؟ طيب لا، انا الطريقه دي مش عجباني، الطريقه السهله دي مش عجباني، انا عايز اعرف جت ازاي؟ هقول لك انا هنا بني ننظر الثمانية ديك، الثمانية بتقبل القسمة على اشكال صح؟ طب احنا عايزين شكل الاشكال ده بيتفق مع الثلاثة، الاربعة وعشرين، اربعة وعشرين على ثلاثة بدي ثمانية، اربعة وعشرين على ثمانية بدي ثلاثة، ويتفق مع الستة، اربعة وعشرين، ان اربعة وعشرين على الستة بيساوي اربعة، يبقى اربعة وعشرين هو الاصل اللي هيجمع ده كله. وضح الكلام فيه ازاي؟ طب مسألة تانية، لو قلنا مات يقبل القسمة على الكل اللي تحت دول، يعني لو قلنا مات، تعالى بس جرب هنا، اقرب عدد مات وترى، اقرب عدد يعني، ما والا ما انت عندك ممكن اعداد تانية تقبل، لكن انت عايز ادنى عدد، يعني لو قلنا هنا مات وترك، ماشي؟ ترك اما وابا، ماشي، وبنتا، جميل. عندك البنت لها النصف، الاب له الثلث ياخذ الباقي تعصيبا، والام تاخذ الثلث، صح كده؟ طيب انا عندي نص وسدس وسدس، ايه الرقم اللي يقبل القسمه هنا؟ 12. طيب 12، بس انا عندي رقم قبله ممكن يقبل، اللي الشيخ محمد كان بيتكلم عليه، ان لو حطيت السته ده وهو اصل صحيح عندي هيقبل القسمه على الاثنين وهيقبل القسمه على السته، يبقى هو الاصل، صح كده؟ وروح شدت خط طويل كده، والسته دي عندها، انا قال 6 على 6 1، و6 على 6 1، و6 على 2 3، يبقى بيساوي كام؟ 5 على 6. يبقى المسأله فيها ايه؟ فيها رد؟ لا، المسألة هنا فيها بقية ترجع بالعصوبة على الأب. يبقى الأب هنا هو هياخد سهمين والأم سهم أدي ثلاثة والبنت تاخد ثلاثة أدي ستة. فلو كان عندي التركة ست فدادين البنت تاخد ثلاث فدادين والأب فدانين واحد فرضا واحد تعصيبا والأم فدان بالفرض. واضحة كده؟ طيب الحمد لله. لما كنا فين؟ كنا في مسائل في العروض صح كده؟ هي مسألة الحساب وتصحيح المسائل هي أهم شيء يعني. أنت تستطيع أن تأتي بالأصل ثم تقسم الأسهم وتعطي كل ذي حق حقه. فاكتفي بهذا القدر وهذا يكون آخر درس معنا بإذن الله عز وجل في هذه الدروس التي كانت تمهيدا لدراسة هذا العلم الشريف. وبإذن الله عز وجل نبدأ بعده في منظومة ابن الشحنة. صلى الله عز وجل أن ييسر لنا ذلك وصلى الله على النبي المصطفى. الحمد لله رب العالمين.